إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي كل نهاية عام ميلادي ودخول عام جديد يحتفل النصارى بعيد من الأعياد كما هو مقرر في دينهم. أبرز تلك الأعياد الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، يقومون بشعائر وعبادات وبذل هدايا وإيقاد شموع وغير ذلك من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبات، سواء كان في بلادهم بلاد الكفر أصالة أو في غيرها من البلاد التي يعيشون فيها من بلاد المسلمين. إن النصارى احتاروا في أمر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، وقد ذكر الله عز وجل عنهم ذلك فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وسوف يكذبهم المسيح نفسه عليه السلام ويفضحهم على ملأ من الأشهاد يوم القيامة، حيث ذكر الله عز وجل عنه فقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قاله عيسى عليه السلام: أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالنصارى يحرصون أشد ما يكون من الحرص على إقامة هذه الأعياد في نهاية السنة الميلادية، لأن ذلك عندهم يعتبر جزءاً من عقيدتهم الباطلة. لذا فإنه لا يستغرب حرصهم على إقامتها وبذل كل ما في وسعهم لإزالة العقبات التي قد تحول بينهم وبين إقامتها، لا يستغرب منهم لأن هذا دينهم الذي يدينون به لربهم. وليس بعد الكفر ذنب، لكن مصيبتنا الحقيقية في بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للحق الذين يشاركون هؤلاء النصارى في تلك الأعياد الكفرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله عز وجل فيها: لكل أمة جعلنا منسكا فالمنسك منه هذه الأعياد قال كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. فكما أنك لا توافقهم في صلاتهم ولا في سائر شعائر دينهم، فكذلك لا ينبغي لك أبدا أن توافقهم في أعيادهم، فإنها من شعائر دينهم. فهذه المشاركة من بعض المسلمين أخذت صورا عديدة في زماننا هذا، فمن المسلمين من يشاركهم في حضورها ويحتفل معهم وكأنه والعياذ بالله واحد منهم. كيف يرضى مسلم لنفسه أن يلوث عقيدته الصافية النقية، عقيدة التوحيد، بعقيدة النصارى الذين يدعون بأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم. وصورة أخرى من صور المشاركة وهي التهنئة لهؤلاء الكفار بأعيادهم، وذلك بدون أن يحتفل معهم، وربما أن هذا يقع من بعض من يختلط معهم بحكم العمل الوظيفي وغيره، فيبادلونهم التهاني بهذه الأعياد، وربما يرسلون لهم برقيات التهنئة عبر هذه الوسائل المعروفة بين الناس اليوم بوسائل الاتصال، فيرسلون لهم الرسائل فيها التهنئة بأعيادهم. فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون، هذا منكر عظيم وإثم كبير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فمن هنا، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. فتأمل يرحمك الله، تخيل لو أن رجلا زنى أو سرق أو قتل، فقيل له سرقة مباركة وزنا مبارك وقتلة هنية بربك، ما حكمك على القائل الذي يبارك له ويهنئه على سرقته وزناه؟ يقول سرقة مباركة، هذا ورب الكعبة أهون من الذي يقول له مبارك لك عيدك، هذا أهون بكثير من الذي يهنئ كافرا بعيد من أخص أعيادهم. ومن صور المشاركة مساعدتهم على إقامة هذه الأعياد بأي معونة، ولو كانت ببيع أو تأجير لما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم وأعيادهم، فإن ذلك حرام باتفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز بيع كل ما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم. فاتقوا الله عباد الله، كيف نرفعهم وقد أذلهم الله؟ كيف نكرمهم وقد أهانهم الله؟ كيف نهنئهم وقد توعدهم الله عز وجل؟ فلنحذر، احذروا عباد الله من أي مظهر من مظاهر موالاة الكفار، فالمشاركة في أعيادهم نوع من أنواع الموالاة وقد نهينا عنها. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني الله عز وجل ينادي عليكم بأحب أسمائكم إليكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي ولو اكتفى بذكر عداوتهم لله لكفى، لكن الله عز وجل يعلم أن النفوس ضعيفة وأن الناس منهم من يقول: مالي وعداوته بغيري، هو معي يعاملني بخير. فأعلمك أنهم أعداء لك، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي أحبة، لا تحبونهم فإنهم لا يحبونكم، كما قال الله عز وجل في وصف بعض ممن يقع في مثل هذا، فقال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. في هذه الأيام يستعد النصارى الضالون الكفار الفجرة للاحتفال ببعض أعيادهم الباطلة، وقد بدأت مثل هذه الأعياد تغزو مجتمعات المسلمين مع الأسف، وتعلقت بها نفوس بعض شبابنا ذكورا وإناثا، وانشغلوا بها وتهيأوا لها، واتخذ بعضهم مناسبتها عطلة وعيدا، بل صار عيدهم عطلة رسمية في كثير من بلدان المسلمين، وما ذلك إلا بسبب ضعف الإيمان في قلوب المسلمين، وتقليدا للنصارى واتباعا لسيرهم ونهجهم في كل ما يفعلونه، إضافة إلى الانبهار والإعجاب بحضارة الغرب المادية الزائفة. فكم من شاب وفتاة انبهروا بتلك الحضارة الزائفة فسموهم حضاريون متقدمون، فاغتروا بهم فقلدوهم في أسوأ ما يستوردونه منهم. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل كتب على عباده أن كل أمة تتخلى عن خصائصها وتخجل من مبادئها أنها أمة لا تزال في تقهقر وانحطاط واضمحلال في فكرها وقوتها وسلوكها. فهذا الانحطاط الذي وصل إليه المسلمون لم يكن إلا بتقليد هؤلاء فيما يختصون به يوم أن تخلينا عن عقيدتنا ومبادئنا ومبادئ ديننا، وإن مما ابتليت به أمتنا في هذه الأزمان الإعجاب والتبعية المطلقة لأعداء الإسلام من قبل ضعفاء النفوس والإيمان من المسلمين الذين بلغ بهم الإعجاب والافتتان بحضارة الغرب أوجه، فأضحوا من الداعين إلى الاحتذاء بحذوها والسير في ركابها، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءه. وهذا صار ينادى به حتى على منابر المساجد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا نرى ونسمع من بعض من ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة، من يدعونا إلى تهنئة النصارى ومشاركتهم في أعيادهم ضربا بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أيها المسلمون، لم يعد خافيا اغترار كثير من المسلمين وتقليدهم وافتتانهم لما يأتي من أخلاق بلاد الكفر، فالاحتفال بأعياد المشركين والتعلق والافتتان ببعض مشاهير الكفرة في الرياضة أو في الفن صار أمرا مشاهدا لا يخفى على أحد، حتى حكاهم بعض شباب الإسلام، أي قلدهم بعض شباب الإسلام في حركاتهم وقصات شعورهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأيام يستعد النصارى الكفرة للاحتفال بأعيادهم الباطلة، وهذه الأعياد التي بدأت تغزو مجتمعاتنا تعلقت بها للأسف نفوس كثير من ضعاف الإيمان من الشباب والرجال والنساء والبنات، وذلك لضعف الإيمان في قلوبهم وتقليدا منهم تقليدا أعمى للنصارى، فاتبعوا سيرهم ونهجهم في كل ما يفعلونه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإضافة إلى الانبهار والانخداع بحضارة الغرب المادية الزائفة، والانخداع ببريقها المخدر أو المخدر، ولا يخفى أثر الغزو الفكري والثقافي والترويج الإعلامي المسموع والمرئي والمقروء الذي يحرض على هذه الضلالات ويلفت إليها أنظار الناس وأسماعهم، ويحرك قلوبهم لها ويثير أهواءهم للاستعداد لها والمشاركة فيها. هذا في إعلامنا، ونحن نزعم أن إعلامنا إعلام المسلمين، فيه من يدعو دعوة صارخة فاجرة إلى هذا، إلى مشاركة النصارى في أعيادهم، بل ويهاجم من يجرم ذلك أو يحرم. فيا أيها المؤمنون، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى في كل شيء، حتى قال عنه اليهود أنفسهم: ما يريد هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كان هديه ظاهرا وعمله يراه المؤمن ويراه كذلك الكافر. ليس في ديننا ما نتحرج منه، وليس في ديننا ما يخشى أن نظهره. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أمرا فيه مخالفتهم إلا وخالفهم فيه. وإذا كان اليهود والنصارى أيها العقلاء يتجاهلون أعيادنا ولا يحتفلون بها، فما بال بعض الناس من المسلمين يحتفل بأعيادهم ويحييها على سننهم ابتغاء ماذا؟ هل تبتغي رضاهم؟ فإن الله عز وجل قطع عليك هذا الطريق، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى، ولن، هذا من كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. إن العلماء في القديم والحديث الذين يحرصون على ما ينفع المؤمنين أكثروا جدا في نقل التحذير من أعياد الكفار والمشاركة فيها. جاء ذلك عن السلف والخلف من الربانيين المجاهدين من العلماء الصالحين. فإن الله عز وجل يقول في صفات المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد: وحسبك من هو مجاهد، إمام أهل التفسير وشيخهم، حتى قالوا عنه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، لا تبحث بعده. قال مجاهد: هي أعياد المشركين، الزور هي أعياد المشركين، فالمؤمنون لا يشهدونها أي لا يحضرونها. وقد صرح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة باتباع أهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين أعياد المشركين. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقال رضي الله عنه أيضا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. هذا حكم الخليفة العادل الذي ينادي الناس في كل زمان بخليفة مثله. ماذا لو سمعوا عمر وهو يحكم الناس فيأمرهم أمرا باجتناب أعياد الكفار، فإن السخط ينزل عليهم في أعيادهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على هذا، قال: وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة كذلك؟ إذا كانوا هم سينزل عليهم السخط والمقت والمقت من الله عز وجل، فهل الذي يشاركهم في هذا سيعفى؟ ثم قوله، يعني قول عمر: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عملهم؟ فكيف بمن عمل عملهم؟ ولقد كان علي رضي الله تعالى عنه يكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ الله أكبر. كان علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم، كان يكره أن يوافقهم في مسمى يوم العيد، فلا يطلق على يوم أنه عيد حتى ولو كان الفطر والأضحى، فهو عنده يوم الفطر وأيام الأضحى، ولا يقول عيد، لأنهم استعملوا هذا اللفظ، استعملوا لفظ العيد، فكان يرى مخالفتهم حتى في ذلك، فلا يطلق على يوم من أيام الله عيدا، يرى أن ذلك من المخالفة التي أمرنا بها لهم. فيا أيها المؤمنون، إن مشاركة النصارى في أعيادهم تورث نوعا من أنواع المحبة والمودة والموالاة التي تنافي الإيمان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبين بهذا النداء أن من اتخذهم أولياء لم يكن من المؤمنين. ولذلك قال تعالى في أصرح من ذلك: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن مشابهة هؤلاء في بعض أعيادهم يوجب سرور القلب وانشراح الصدر بما هم عليه من الباطل، والمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب ولا شك مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارقة، كأنه يسرق قلبك ويسرق دينك ويسرق عقيدتك بتدرج خفي لا يفطن له إلا من أنار الله عز وجل قلبه. قال الإمام ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمانك، إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمانك فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا ارتفاع أصواتهم بلبيك يعني في الحج، لكن انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلوب المسلمين فلا تنظر إلى كثرة المصلين ولا إلى كثرة الحجاج والمعتمرين، ولكن انظر إلى من هذا الذي يعادي من عاد الله ولا يوالي إلا من والى الله. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بموالاته وموالاة أوليائه وبمعاداة أعدائه. إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، نخلص من ذلك ببعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذه الأعياد الكفرية ويجب التنبيه والتذكير بها. فأولا، لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، وإذا هنؤوك بعيدك فإننا لا نجيبهم إلى تهنئتهم بأعيادهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل. ويقال إن عيدنا حق وعيدهم باطل، فهم حينما يهنئوننا بعيدنا إنما يهنئوننا بحق، وإذا هنأناهم بعيدهم فإنما نهنئهم بباطل. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يهدي لمسلم آخر بمناسبة هذه الأعياد الباطلة، ومن باب أولى أنه لا يجوز للمسلم أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده، لأن ذلك يعد إقراراً ومشاركة في الاحتفال بعيدهم الباطل. وهذا والله ما كان يتخيله أحد إلا لما رأيناه في زماننا هذا، مسلم يهنئ مسلما بعيد الكفار، مسلم يهنئ مسلما بعيد الكفار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال بعيدهم فهي أشد حرمة وأعظم إثما، كالذي يهديهم في عيدهم شموعا يضيئونها في الكنيسة، أو ما تسمى بشجرة الكريسماس، أو غير ذلك من الأمور التي تعينهم على إظهار احتفالهم، فهذا إن لم يكن كفرا فهو من أشد أنواع الحرام إثما. ثالثا، يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك بقصد تأليفه وترغيبه في الإسلام، يعني يجوز أن تعطي للكافر هدية ولا بأس بذلك، بشرط إذا كان في نيتك أن تؤلفه إلى الإسلام، يعني أن تدعوه إلى الإسلام، لا سيما إذا كان قريبا لك أو جارا لك. وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة ثوبا، لكن لا يجوز أن تكون هذه الهدية التي تهديها للكافر في يوم عيده أو في يوم عيد من أعياده، أو أنها تكون لأجل ذلك العيد، بل خارج هذا الأمر يجوز أن تهتدي منه أو تهديه هدية. فإذا أهدى كافر لمسلم هدية جاز له قبولها تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار كهدية المقوقس عظيم مصر التي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإذا كانت الهدية التي يهديها الكافر للمسلم في يوم عيد الكفار، فلا حرج على المسلم من قبولها، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال، ولكن بشروط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها، لكن العلماء ذكروا شروطا لقبول الهدية من الكافر في يوم عيده، وهي ألا تكون الهدية من ذبيحة ذبحت لأجل العيد. يعني إذا أهدى إليك لحما مذبوحا على نصبهم، مذبوحا على اسم الصليب، هذا لا يجوز أن تقبله. أو تكون الهدية مما يستعان به على التشبه بهم في يوم العيد، كان يهديك الكافر شمعا لأنه يعتقد أنه إذا أضاء شمعة أضاء الله له طريقه، فإذا أهداك شمعة فهو يريد بذلك أن يدعوك إلى إنارة الطريق الذي أناره، أو كأن يهدي لك بيضا، والبيض مشهور عند المصريين أنه يهدى أو يهادى به في عيد النيروز أو ما يسمى عندنا بشم النسيم، وهو من أعياد النصارى. فقد جاء عن أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أنه قال: من أهدى لنصراني بيضة في شم النسيم فقد كفر بما أنزل على محمد. فنحو ذلك لا يجوز، ولكن يجوز له أن يقبل الهدية بقصد تأليفهم ودعوتهم للإسلام، لا مجاملة ولا مودة ولا محبة. فيا أيها المؤمنون، إن عزة الإسلام وأهله عزة دائمة لا يرفعها تأخر حضاري ولا تراجع علمي ولا انكسار عسكري ولا تقهقر مادي، فنحن أعزاء بالله رب العالمين إن صدقنا في إيماننا وإسلامنا. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. فإياك أن تظن أن العزة في تقدمهم الحضاري وفي هذه الحضارة الزائفة المادية، إنما عزنا في تمسكنا بديننا. عباد الله، تمسكوا بدينكم واعتزوا به وارفعوا به رؤوسكم، ولا تخشوا من أحد في الله أبدا، واتقوا الله عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إن الله على كل شيء قدير.